الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته في خلقه نافذة، والله يحكم لا معقب لحكمه. ومن مشيئة الله تبارك وتعالى في البشر أنه خلقهم، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، كما قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقد مضى أمر الله تبارك وتعالى وقضاؤه بأن يعذب أهل معصيته وأن يثيب أهل طاعته، ولا شك أن كل طائع ما أطاع الله إلا بمشيئة الله عز وجل وإرادته واختياره واتباعه، وكذلك لا يعصى عاص إلا بمشيئة الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالله هو الذي يدخل من يشاء في رحمته سبحانه وتعالى لأن يختارهم وأن يهديهم وأن يهديهم وأن يشرح صدورهم، كما قال جل وعلا: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. فلا شك ان اختيار الله عز وجل لاهل الايمان واهل الطاعه هو اولا بفضل منه ورحمه، وهو كذلك باسباب. هذه الأسباب من سلكها ومن سار فيها وفق إلى طاعة الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالعبد إذا سار في مرضاة الله تبارك وتعالى شرح الله عز وجل صدره ووفقه وهداه ونقله من خير إلى خير ومن حسنة إلى حسنة، فالحسنة سورة الحسنة. وأما الذي يسير معاجزا لله عز وجل معاندا فإن الله يزيده كذلك، يزيده من الخبال ومن اللعنة، كما قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لأن لما عرض الدين عليهم أول مرة فأنكروه وجحدوه، حال الله عز وجل بينهم وبين قلوبهم أن نرجع إلى الهدى. فالله لا معجز له سبحانه وتعالى ولا معاند له، أن يعاند الله يعاند نفسه، يعاند نفسه الله فوق العناد وفوق المثابرة فوق الجدل. حب ابليس ان يعاني الله عز وجل، قال: ما كنت لاسوء لمن خلقت طينا، فرفضه الله عز وجل ولعنه وقال له: تخرج منها فانك رجيم ان عليك اللعنه الى يوم الدين. فازداد في عناده، قال: انظرني الى يوم يبعثون، قال له الله عز وجل: فانك من المنظرين. فامده وامهله لكن في اللعنة والفساد. قال فلعزتك لأغوينهم أجمعين، وهذه زيادة في المثابرة واللجب، إلا عبادك منهم مخلصين. فزاده الله عز وجل قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فمن يعاني الله عز وجل يغلق الله عز وجل، والله لا غالب له سبحانه وتعالى. ومن يتق الله عز وجل ويستسلم لأمره ويطيعه سبحانه وتعالى ومنه الله. الله كريم ورحمن ورحيم وحيي، يستحي سبحانه وتعالى من عبده المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده يرفع إليه يديه أن يردهما صفرا. شيء عظيم، شيء عظيم من صفة الله عز وجل، من العبد لما يرفع يديه في السماء ويقول يا رب يا رب، الله يستحي منه هذا العبد ينزل يديه ولم يعطيه، لأن الله هو الكريم الجواد سبحانه وتعالى. هذا شيء عظيم، شيء عظيم من صفة الرب. وهو مع ذلك الغالب الذي لا يغلب والقاهر الذي لا يقهر سبحانه وتعالى. على كل حال، المقصود من كل هذه المقدمة هو بيان أن أهل الطاعة وأهل الإيمان مجتبون ومختارون من الله سبحانه وتعالى. والله يحب إذا نسب إليه شيء أن يكون طيب، لأن الله طيب سبحانه وتعالى، كما قال النبي: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كل طيب من العمل وطيبا من البصر كذلك، يعني لا يقبل في جنته وفي مرضاته إلا أهل الطيبة، كما يقول الملائكة لأهل الجنة عندما يدخلوها: يقولون لهم طبتم فادخلوها خالدين، طبتم يعني كنتم طيبين. لذلك كل ما ينسب الله عز وجل مثل التشريف، الله يحب أن يتمثل بالخير، وذلك أنه منسوب للرب. أما إذا نسب شيء للرب وكان هذا الشيء يتصف بالخبث ويتصف بضد الطيبة، فإن الله يقول ولا يحب سبحانه وتعالى أن ينسب إليه شيء مثل التشريف وهو على غير ذلك. فالرسل مثلا لما نسبهم الله إليه فيقال رسل الله يضافون إلى الله، الله نقاهم وفخرهم واختارهم واصطفاهم وجعلهم نماذج للبشر يحتذون في الأقوال والأفعال، وهذبهم الله عز وجل. وكان أي رسول يفعل ما يعني من شأنه أن يكون شيء من العيب أو من النقص، وطبعا هم معصومون من ذلك، الله كان يعصمهم من هذا. بل إنهم كان رسول إذا فعل ما يعني ما يسميه العلماء خلاف الأولى كان يعاتب عتاب شديد، يعاتب عتاب شديد. ليه؟ لأنه مشرف ومكرم، والمشرف والمكرم لا يريد أن يكون فيه مغمز وفيه مطعن، فليست النسبة هكذا نسبة جزافية كما يقول يعني من يقول من الفجرة والكفرة، لأن الإنسان خلاص إذا جذبه الله أو إذا استطاعه الله واختاره خلاص ما يحتاج فليفعل ما يشاء بعد ذلك. لا، بالعكس، إذا فعل ما يشين لا شك أن الله يطلبه من رحمته، كما قال عز وجل في الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. علما الملائكة هم يعني من الخلق الشريف المكرم عند الله عز وجل، كما قال عنهم: بل عباد المكرمون، يعني أكرمته لا يشركونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالملائكة لم يعتمدوا على منزلته عند الله و تشريفهم وتكريمهم من الله فيفعل الملك مثل ما يشاء؟ لا، بل قالوا كما قال الله عز وجل عنه: وما منا إلا له مقام معلوم، يعني حد لا يتعدى. حتى إنه في الحديث الصحيح الرسول يقول لجبريل: يعني ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك. شعظيم أو شعظيم جدا. الله يخبر النبي محمد صلى الله عليه أن نزول جبريل ليس عقليا وطوعيا من ذات نفسه، بل لا ينزل إلا بأمر الله عز وجل. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا. فهذا جبريل في جلالة قدره يقول النبي صلى الله عليه: رأيت جبريل وله 600 جناح أسد الأطر. فهذا خلق عظيم ومكرم عند الله عز وجل، ولكنه لا يفعل إلا بأمر الله ولا يتحرك إلا بأمر الله عز وجل. وكذلك الرسل، قد ذكرنا مرارا في خطب سابقة أنه كان النبي يعني يقول قول خلاف الأولى، فينزل عليه العتاب الشديد والكلام الشديد، بل حلم والوعيد مثل قول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا إنذار كبير جدا. ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك أي من الرسل والأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله في الأنبياء بعد أن ذكر طائفة منهم: قال أولئك الذين هدى الله، قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك هؤلاء الأنبياء بالله لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كل ما كانوا يعملونه لا ذهب. وكذلك قال النبي صلى الله عليه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني لو تكلم النبي علينا كلاما بعض الأقاويل، ما كل الأقاويل، لأخذنا منه باليمين، يعني قبضنا على يده اليمين ثم قطعنا منه الوتين، وقطع الوتين قطع الخدر، فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني لا يستطيع أحد أن يحجزنا عن عن, عن عن عن عن عن هذا العبد إذا أراد شيئا من هذا، وإذا أرادنا فيه شيئا. فالله سبحانه وتعالى يحكم لا معقب له. الله يحب أن يعبد كما يشاء هو سبحانه وتعالى، ويحب أن كل من ينتسب إليه أن يكون نقيا صافيا. أقول هذا في الحقيقة لأن أهل الإيمان لما ينتظرون الله تبارك وتعالى قد يشعرون بأن الدالة على الله، وخاصة أنهم إذا قارنوا بين أنفسهم وبين الكفار والمنافقين رأوا أنهم أهل هدى، وهذه الدالة أحيانا قد تؤدي إلى أن يتعدوا حدود الله سبحانه وتعالى، إما في أنفسهم وإما في غيره، يعني في أنفسهم في المسلمين والمؤمنين، وإما في غيرهم في الكافرين كذلك. وهذا خطأ، وهذا خطأ عظيم قد يؤدي إلى التفسق والخروج من الدين. بل الله تبارك وتعالى يحب من كل من ينسب إليه أن يكون من أهل الحق ومن أهل العدل ومن أهل النفاق، وفوق ذلك أنه يحب، يعني لا بد أن يكون من أهل الخلق كريم. وذلك أن الإسلام هو هذا، الإسلام والدين أخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه: إنما بعثت لأتمم خالق الأخلاق. فالدين خلق كريم وتخلق مع الناس بالأخلاق التي أمر الله عز وجل به. من هذه الأخلاق التي يحب الله تبارك وتعالى عباده أن يتخلق بها الصدق والأمانة والعزة والأنفة. نعني بالأنفة هنا يعني البعد عن الصفات، الصفات في الأمور، كما قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. هذا صفات لكل أخلاق، أخلاق مع الله وأخلاق مع الناس. فانظر مثلا إلى قوله عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لفروجهم حافظون. كل أخلاق، أخلاق عالية فاضلة. ويقول: عباد الرحمن نسبهم إليه مثل التشريف هنا: الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر الآيات. تجد صفات عظيمة عظيمة، منهم الخلق العالي كبير ثاني. من الأمور للأسف التي يعني قد يتصف بها بعض المؤمن ويتنافي يعني خلق المؤمن وصفات المؤمن، أن يكون المؤمن عزيز على إخوانه وعلى الضعفاء وعلى المساكين، وذليل أمام أعدائه وأمام الجبابرة. وهذه من أذل الأخلاق، هذه من أفسد الأخلاق. ولا يمكن أن يكون عباد الله وأهل الإيمان ممن يتصف بهذا. وذلك أن الإنسان الذي يقف من غيره من الضعفاء والمساكين موقف العزة، ويعني يستغل كما يقال جبروته وقوته في الضعفاء والمساكين ومن لا يستطيعون أن يعني يقابلوا إساءته بإساءة، ثم هو ذليل حقير أمام الجبابرة والمستكبرين، هذا لا شك من أسوأ الأخلاق. ولا يمكن أن يكون عباد الرحمن وأهل الإيمان من يتصف بها، بل المسلم يتصف بضد هذا تماما. المسلم أمام الجبابرة وأمام الظلمة والطغاة عزيز، وأمام الضعفاء والمساكين ذليل، يذل ويخضع إذا وجد الضعيف والمسكين ويرف له ويساعده ويأخذ بيده، ولا يستغل حاجته وفقره وعوضه، بل بالعكس يذل له ويرق له. وأما في مجابهة أهل الكبر وأهل الظلم والطغيان فهو عزيز، وهذا ما منح الله تبارك وتعالى به أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه. كما قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. والكفر على الطغيان، وكان في هذا الوقت كذلك أهل ثروات وأهل أموال وأهل عزة وأهل سلاح، لكن كان أهل الإيمان معهم في غير شدة، أشداء على الكفار. ثم قال: رحماء بينهم. وذلك إن عامة أهل الإيمان كانوا من أهل الفقر والمسكنة، فهو رحيم معهم، تراهم ركعا سجدا. وكذلك قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فوقف من يحبهم الله ومن يحبون الله بأنهم أذلة على أهل الإيمان، ذليل مع المؤمن. وذلك أن المؤمن غالبا لا يعني لا يحب أن يجابه المعصية ويقابل المعصية والإساءة بالإساءة، بل يقابل الإساءة بالإحسان. وقد لا ينتقم من نفسه، بعكس المنافق، المنافق إذا خاطب فجر، ولكن المؤمن قد يتسامح لأن يرجو ثواب الله عز وجل. فإذا المقام هنا مقام الذل مع المؤمن. قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. للأسف أن من أقول من أعظم الصفات، من أسوأ الصفات التي اتصف بها المسلمون في الوقت الحاضر هو هذا. هذه الصفة الدليلة أن يجد المسلم تنف ينهش في عرض أخيه لوجد الضعف. بعض المسلمين للأسف يتصف بضد كرة الإسلام فهو أسد مع إخوان المسلمين، ولكنه قط ذليل إذا جابها أعداء الله تبارك وتعالى. وهذا ليس من أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام الضد، ما كل من الكافر والظالم والفاجر ينبغي أن تكون أسد. هذه الأسودة هنا، الشجاعة والأسودة هنا تأتي. وأما مع إخوانك الضعفاء والمساكين فمن الرحمة، الرحمة والإحسان والتجاوز. هذا نبينا صلوات الله والسلام عليه يضرب بالمثل الأعلى والأكمل فيها، كما تقول سيدة عائشة رضي الله عنها، تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شيئا بيده فقط لا امرأة ولا خادما ولا صبيا، ولم يغضب لنفسه فقط إلا أن يغضب لله. ويقول أنس رضي الله عنه يقول جاء أعرابي من خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجبزه بردائه حتى أثرت حاشية الرداء في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يا محمد أعطني من نار الله الذي عنده. يقول فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم له وأمر له بعطاء. هذه صفة عظيمة لا شك. ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بخلقه الكريم الفاضل، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذين واسى بعضهم بعضا وحمل بعضهم بعضا وكانوا بالفعل يد واحدة على من سواه، إخوة متحابين في الله عز وجل. ولكن كان أمام الكافر غير، حتى لو كان من أهله ومن قرابته، كما قال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الله قبلها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والحق أن أهل الإيمان في الوقت الحاضر نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى أن نفهم الدين أنه أخلاق قبل أن نفهم أنه يعني كلام باللسان أو مجرد عقيدة في القلب لا أثر لها بالفعل. هذا خطأ الذي يظن أن الإسلام مجرد عقيدة تصور في القلب لا ينطبع أثره في الفعل، لا شك أن هذا مخطئ جدا. فإذا كنت تعرف الله ولا تتقيه ولا تخافه هل أنت مؤمن؟ الإيمان ليس معرفة بالله، الإيمان إيمان بالله عز وجل، تقوى بالله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا الإيمان، الإيمان شعور. فواحد يقول لك أنا مؤمن بعذاب القبر، يعني يعرف عذاب القبر لكن ما قدر يوما ما حك في قبره يوم إنه يكون في هذا القبر ويسأل فيه وأن يخاف هذا العذاب في يوم من الأيام، هذا ليس مؤمنا بعذاب القبر، وإنما يعرف أن فيه عذاب قبر. فهذا ما هو إيمان. إذا كنت تحفظ 20-30 حديث في عذاب القبر وتستطيع أن تستدل على هذا ولم يخلد، يعني لم يأتي في خلقك في يوم من الأيام ولم يجري في مخيلتك وفي قلبك في يوم من الأيام أنك ستكون في هذا المكان وستسأل بين يدي الله عز وجل ولم تخف من هذا ولم تقدر لهذا الموقف حق يعني قدره، فلست مؤمن بعذاب القبر، هذا كفر بعذاب القبر. فالإيمان مشاعر، الإيمان شعور. واحد قد يشقشق ويتكلم ساعات طويلة في حق المسلم على أخيه المسلم، ولكن إذا جاء للتطبيق العملي ما في. وهل تكون بهذا ناجيا عند الله عز وجل ومؤمنا وعالما بهذا؟ الإيمان الحقيقي هو العلم، هو العمل، هو العمل الله يقول أمن هو قانت آناء الليل أمن هو قانت آناء الليل والنهار يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم عقب الله فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فأخبر أن العلم هو القنوت وهو مخافة الله عز وجل وهو الصلاة بالليل والنهار. فمخافة الله هذه هي بالفعل فمخافة الله والالتزام والعمل هذا هو الدين الحقيقي. فأقول كثير منا للأسف قد يحرص على جمع النصوص وعلى جمع المسائل لكن إذا جئنا للتطبيق العملي للسيرة الذاتية للشخص لما في القلب لما وقع في القلب بالفعل وما طبقه العمل ما نجد الدليل قاطع. وهذا خطأ. من كلمات الحسن البصري رحمه الله يقول الإيمان ليس الإيمان بتحلي ولا بالتمني. يعني حلية مثلا من الكلام أو حلية بالجسم وإنما الإيمان ما وقع في القلب وصدق بالعمل. هذا الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي خلق مع الله تبارك وتعالى وخلق مع الناس. ويا أخوة لا بد أول شيء يعني اختصار الكلام أن كل من يصل إلى الدين يعني هناك الآن يسمى رب العقيدة يصلي يسمى الإسلاميين أو المتدينين أو الدينين. بعض الناس للأسف يعني يغتر بهذه النسبة ويقول خلاص ما دام مدين وإسلامي فلا أفعل بعد ذلك ما أشاء. وقد يقارب بين نفسه وبين أهل الفجور ويقول لك ويظن أن له دالة على الله فيفعل ما يشاء ويخطئ في حق الله ما يشاء ويخطئ في حق الله ويجرم في حق عباده ما يشاء ويظن أنه بهذا ناجي وأنه مجتبى ومصطفى. هذا خطر. هذا خطر كبير جدا. بل الله لا يحب أن ينسب إليه إلا الطيب الدقيق النقي بالفعل. وأما النسبة نسبة كثيرة النسبة كثيرة كثير من ينسب إلى الله عز وجل ولكن ليس ما كلنا ينسب نفسه إلى الله فالله يقبله. انظر هل يقبلك الله تبارك وتعالى؟ هل أنت في حال قبول من الله عز وجل أم في مجرد نسبة وادعاءك الضعيف؟ وقد قال الله تبارك وتعالى لأهل الكتب جميعا لأهل التوراة وأهل الإنجيل وأهل القرآن كذلك قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم يعني كل الجنة والتقوى وادعاء ما تدعون ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا من العامة يجزى به. كل من يعمل سوء يهودي نسب نفسه أو نصراني أو مسلم يجزى به. فيأخذ علينا المحاضرة على هذه النقطة. بل أحيانا المؤمن الحقيقي أحيانا يدع ما لا بأس به. يعني شيء لا بأس به شيء مباح يتركه أحيانا مخافة أن يكون هذا باب للطعن في الدين والطعن في أهل الإيمان. يتورع الإنسان أحيانا عن بعض الحلال هذا المؤمن الحقيقي عن بعض الحلال مخافة أن يقول شوف الدين مش بيسوي كذا وكذا. فالإنسان لابد أن يحافظ على شرف النسبة التي تنسب إلى الله. فلا بد من المحافظة على شرف هذه النسبة. أنت مسلم الناس يحسنون عليك أحوالك وأفعالك وتصرفاتك. الله طبعا يحسن أولا ولكن الناس كذلك. أنت بفعلك وبتصرفك داعي الله عز وجل أو عنوان على هذا الدين. أنت عنوان على هذا الدين. وإذا تم هذا العنوان والإعلان على هذا الدين عنوان سيء نفرت الناس وصدقت الناس عن سبيل الله عز وجل بخلقه وأفعالك وتصرفاتك فكنت صادقا عن سبيلنا. الحذر الحذر من الركون والتمني والمقارنة بين المسلم والكافر. لا لا ينبغي أن نقارن بين هؤلاء بل ينبغي أن نقارن بين المسلم الآن والمسلم في عهد السلف وبين الرسول صلى الله عليه وسلم نحن على هدي النبي وعلى هدي سلفنا الصالح بالفعل خلقا وفعلا أن نحن فقط قد صنعنا بمجرد النسبة ونفعل ما نشاء. لا والإسلام أعود فأقول الإسلام خلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بالأخلاق التي يحبها الله وأستغفر الله لي ولكم في ذنب الأستغفار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. فلنوصيكم نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والإقبال عليه جل وعلا في العمل الصالح والنية الصالحة، وذلك أن من يعني أقبل على الله تبارك وتعالى زاده الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فأنت إذا كلما سعيت في مرضات الله عز وجل، كلما سعيت في مرضات الله كلما زادك الله تبارك وتعالى. ولنعلم كذلك أن العكس كذلك، كلما الإنسان يعني جحد نعمة الله عز وجل وعاند الله عز وجل كلما زاده الله عز وجل خبالا ولعنة وطردة من رحمته سبحانه وتعالى. الإنسان يحذر لما زاده الله عز وجل خبالا ولعنة وطردة من رحمته سبحانه وتعالى. الإنسان يحذر، فالمعصية تورث المعصية، وكذلك الحسنة تورث الحسنة. لما تعمل شيء حسن الله عز وجل يزيدك من فضله ويمدك بالحسن آخر. ولذلك المسلم ينبغي أن يقطع حبل السيئة، إذا فعلت سيئة احذر أنها حجيبك في الأساسة تؤدي بك إلى سيئة أخرى. فهنا لابد من قطع هذا المسلم، قطع هذا بالتوبة والاستغفار والرجع إلى الله تبارك وتعالى. هذا عند ذلك تقطع كما قال جل وعلا: وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها. هذا قول النبي: وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها. وقال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالحسنة تذهب السيئات، فعلينا دائما أن نتبع السيئات بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، ولذلك يظل الإنسان خطه سليم إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقنا ويسمي لهذا وأوفق الله ليوفقنا في ذنب التستغفر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر.